víš. حصريا على موقع مهرجانات. الدنيا هادية والخلق نايمة والشمس بتشرق بشويش بشويش، وانا وانت سوا وحدنا في الدنيا، وده يوم في العمر عايزنا نعيش. الشجر بيميل والورد جميل، وريحة الدنيا مليانة حرية. يمكن ده يومنا واحنا مش عارفين، هادية الشوارع واحنا وحدنا. والدنيا بص وانا وانتي وحدين، نقدر نرقص زي نجوم السيم، نحب ونحس جوانا ديم، انا وانت وبس. الدنيا مش مهم، المهم في بينا حاجة. عايزنا نعافي عايزنا نغامر ما يهمش هنروح لفين عاوزنا نسافر وندوس بنزين ونعلي المزيكا عالاخر خليك صاحي اوعي تنامي انا سو انت اختاري الاغاني وامسكي ايدي حسي باحساسي انا كنت ناسي حاجات كتير سواء ده حب او انجذاب او مناصر الوحدة بنقتل الاوقات سواء ده خوف او شجاعة بزيادة مش مهم المهم في بينا حاجة سواء ده حب او انجذاب او مناصر الوحدة بنقتل الاوقات سواء ده خوف او شجاعة بزيادة مش مهم المهم في بينا حاجة